إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أرسل الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، وأمره بالبلاغ، وجعله عليه الصلاة والسلام قدوة للناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وما ترك النبي عليه الصلاة والسلام خيرا إلا دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا حذر الأمة منه. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا، حتى عجبت الملل الأخرى من شدة بيانه وعظيم تفصيله عليه الصلاة والسلام. فقال رجل من اليهود لسلمان رضي الله تعالى عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني علمكم جميع الآداب المتعلقة بالعائلة والزوجة والأولاد، والمتعلقة بالبيع والشراء، والمتعلقة بالعطاة، والمتعلقة بالتثاؤب، والمتعلقة بالصلاة والمسجد. قال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف يتغوط أحدكم ويقضي حاجته. فلم يخجل سلمان رضي الله عنه من الجواب، لم يخجل ولم يقع في قلبه أننا كنا جهالا فأرسل الله تعالى من يعلمنا حتى آداب الأكل والشرب، وإنما قال سلمان رضي الله عنه: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فأمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط، إلى آخر الحديث. أيها الإخوة الكرام، وإن من الآداب الشرعية التي بعث الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أدب من الآداب، من تأدب به اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أدب علمه الله تعالى لآدم عليه السلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا الشيء من الله، فإذا تأدبت معه بالآداب الشرعية أجرت على ذلك. أول ما خلق الله تعالى آدم عليه السلام خلقه من طين لازب، ثم لما نفخ الله تعالى فيه الروح، لما بلغت الروح إلى رأسه عليه السلام عطس، فقال الحمد لله، فقال الله تعالى له: يرحمك ربك. فما هي آداب هذا العطاس؟ وما هي أخطاء الناس فيه؟ وما هي السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع العطاس؟ وكيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يفعل المرء لو عطس وهو يصلي، أو عطس أثناء استماعه لخطبة الجمعة، أو في غير ذلك من الأحوال؟ أيها المسلمون، كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يخبر أن العطاس من الله، وأن التثاؤب من الشيطان، وذلك لما في العطاس من فائدة في إخراج أبخرة من الدماغ وإخراج أذى من الأنف، وهو مفيد للرئة، مفيد للجسم في تنبيهه عموما. فأخبر أن العطاس هو فضل ومنه وكرم من الله على من عطس، فقال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس غطى ثوبه، غطى وجهه أو فمه بيده أو بطرف ثوبه، وذلك حتى لو تطاير شيء من اللعاب أو كان المرء مريضا فإن هذا لا يصل إلى الآخرين. ولو بحثت في جميع الأديان لن تجد مثل هذه الدقة في العناية بعدم العدوى، والعناية بالبيئة عموما وسلامتها، والعناية بعدم انتقال الأمراض من شخص إلى شخص، لن تجدها إلا في هذا الدين. فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده أو يضع ثوبه على فمه أو على أنفه حتى لا يصل الرذاذ إلى غيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عطس غض صوته، فلم يكن يفعل مثل ما يفعل بعض الناس إذا عطس أفزع من عنده، وربما أيقظ من كان نائما، وربما أزعج الناس في صلاتهم بقوة عطاسه. كلا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يغض صوته، وكان لا يبالغ في إخراج العطسة. بعض الناس ربما إذا أراد أن يعطس فإنه يبالغ في إخراجها ويرفع صوته بها، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا عطس قال الحمد لله، أو قال الحمد لله رب العالمين، أو قال الحمد لله على كل حال. كل هذه الألفاظ الثلاثة واردة في سنة عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للمرء أن يزيد على ذلك. عطس رجل عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال ذلك الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فسكت عبد الله بن عمر، ظن أنه قالها هكذا توافقا. فلما مضت دقائق فإذا الرجل يعطس أخرى، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فعلم عبد الله بن عمر أن هذا الرجل قد ربطها بالعطاس دائما، فقال له عبد الله بن عمر وأنا أقول الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أنك مبتدع. قال لماذا؟ إنما أصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له عبد الله بن عمر نعم، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطس ويقول الحمد لله، فمن اتبع سنته اهتدى، فمن اتبع سنته اهتدى. فلا يجوز للمرء أن يزيد على ذلك شيئا، إنما يقول الحمد لله. فإذا أراد أن يدعو أو أن يصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام أو أن يقول غير ذلك من الأذكار، فلا بأس له أن يقوله مع غير العطاس، أو إن قاله يوما مع العطاس ألا يداوم على ذلك حتى لا يتحول كأنه سنة، أو أن يسمعه بعض الناس فيظنه فعلا يظنه سنة فتختلط السنن بالمبتدعات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس وحمد الله تعالى حرص على أن يقولها بصوت مسموع لأجل أن يشمته الناس الذين عنده. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح مبينا وجوب التشميت، يقول حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها قال وإذا عطس فحمد الله فشمته، فيقول له يرحمك الله أو يقول يرحمك ربك. كل هذا وارد. وإن قال له يرحمك الله يا ولدي، يرحمك الله يا أبي، يرحمك الله يا زوجتي، هذا لا بأس به إن قال له على سبيل النداء، أو يرحمك الله يا شيخ ونحو ذلك فهذا لا بأس به، إلا أنه لا ينبغي أن يلتزم بلفظ معين يزيده مع يرحمك الله. فلا يجوز يقول مثلا يرحمك الله ويغفر لك مثلا ثم يداوم على قرن هذين اللفظين، لا، إنما يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، وينبغي لمن حمد الله أن يحمده بصوت مسموع، والحمد سنة لا واجب. إذا عطس الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يقول الحمد لله، إنما هو مستحب سنة. أما التشميت وهو قول يرحمك الله فإنه واجب. ومعنى التشميت يعني لما تقول يرحمك الله فقد شمته، معناه أذهب الله عنك شماتة أعدائك. وقيل التشميت يعني هو تثبيت الأعضاء في أماكنها، فكأنك تدعو الله تعالى له، ما دام أن الله جعله يعطس وينتفض بهذا العطاس تدعو الله أن يثبت أعضاءه في أماكنها وأن يحفظ عليه صحته. ويرفع صوته بقول الحمد لله. عطس رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال الحمد لله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مضى وقت عطس آخر فلم يحمد الله فلم يشمته عليه الصلاة والسلام. قال الرجل يا رسول الله شمت فلانا ولم تشمتني، فقال عليه الصلاة والسلام إنه حمد الله ولم تحمد الله. ولو عطس كافر وقال الحمد لله فإنه لا يقال له يرحمك الله، وإنما يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم، كما كان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يدعو لهم بالرحمة، فكان يدعو لهم بالهداية. يعطس اليهودي ويقول الحمد لله، فيقول عليه الصلاة والسلام يهديكم الله ويصلح بالكم. ولو عطس رجل وهو يصلي فلا بأس له أن يقول الحمد لله، فلقد عطس رجل في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. فلما انتهت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام من الذي قال ذلك؟ قال الصحابي أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد رأيت 24 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان يحث على أن يقول المرء الحمد لله، خاصة إذا كان عطس في موضع ليس فيه وجوب استماع إلى قراءة الإمام. أما لو كانت الصلاة جهرية مثلا والإمام يقرأ فينبغي على المرء أن يكتفي بقوله الحمد لله وأن لا يزيد على ذلك هذا الذكر الطويل. لكن لو كانت الصلاة سرية أو كان في حال يجوز له أن يدعو الله فيه كالسجود أو الجلوس بين السجدتين أو التشهد أو في قيامه من الركوع أو في غير ذلك من المواضع فلا بأس له أن يقول ذلك. وبالحديث أيضا في صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه جاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هم يصلون إحدى صلاتي العشي، فدخل معهم في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال له معاوية يرحم، فقال الرجل الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، وهم يصلون فجعل الناس يضربون على أفخاذهم وجعل بعض يلتفت إليه قال ويل أمي ما لكم تنظرون إلي، فلما ضربوا على أفخاذهم علم أنهم يسكتونه فسكت. فلما انتهت الصلاة لم ينادي النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الذي قال الحمد لله، لأنه يعلم أن قول الحمد لله أثناء الصلاة جائز، إنما نادى معاوية بن الحكم وبين له عليه الصلاة والسلام أنه لا يصح له في أثناء الصلاة أن يقول لغيره يرحمك الله، إنما أباح للأول أن يقول الحمد لله ومنع الثاني من ذلك. أيها الإخوة الكرام، وهناك مواضع لا ينبغي للمرء أن يشمت الآخر، كأن يكون المرء مثلا في الصلاة فلا يقول لغيره يرحمك الله، ولو كان المرء أثناء سماع خطبة الجمعة فإنه يجب عليه أن ينصت إلى الإمام غاية الإنصات، فلا يجوز له أبدا إذا عطس رجل بجانبه أو إذا قال الحمد لله فلا يجوز له أن يقول له يرحمك الله. أما إذا عطس الإنسان في موطن لا يجوز له أن يذكر الله فيه، كمن يعطس مثلا في الحمام في داخل دورة المياه في المكان الذي تقضى فيه الحاجة وليس مكان الذي يغسل فيه اليد، إنما مكان قضاء الحاجة نفسه، فإنه إذا عطس وأراد أن يحمد الله فإنه يحمد الله تعالى في نفسه دون أن يجهر بذلك. وهكذا بقية الأذكار التي لها سبب، مثلا لو قال إنسان له السلام عليكم ليتأكد هل في الحمام أحد، فإنه يجيبه بلفظ آخر يقول نعم في الحمام أحد، لكن يقول وعليكم السلام في داخل نفسه. وكذلك لو أراد أن يسمي قبل وضوئه أو لو أراد أن يردد الأذان، كل ذلك إنما يقال إذا كان المرء في مثل هذا الحال يقوله في داخل نفسه دون أن يجهر بذلك. أما تشميت الرجل للمرأة فهو على أقسام، إن كانت المرأة محرما له، إن كانت المرأة محرما له كأم وأخت وزوجة وابنة وعمة وخالة وما شابه ذلك فإنه يقول لها يرحمك الله. أما إذا كانت المرأة أجنبية عنه، أن يكون الإنسان مثلا في أي مكان، يكون الإنسان مثلا في مستشفى عند الاستقبال وهناك امرأة واقفة وعطست مثلا فقالت الحمد لله أو ما شابه ذلك من المواضع، فإنه فيه تفصيل. إن كانت تلك المرأة كبيرة في السن في مثل أمه مثلا وقالت الحمد لله فلا بأس أن يقول لها يرحمك الله من باب الدعاء لها ولزوال الفتنة بينهما. أما إن كانت شابة فلا ينبغي له أن يقول لها ذلك، بل لا ينبغي له أيضا أن يسلم بقوله السلام عليكم وما شابه ذلك، وذلك قد سد بابه أهل العلم خوفا من أن تدخل الفتنة في ذلك. وينبغي أيها الأفاضل تعويد الناس على مثل هذا الحمد. عطس رجل عند عبد الله بن المبارك فلم يقل الحمد لله، فقال له عبد الله بن المبارك: ما يقول المرء إذا عطس؟ فقال الرجل: يقول الحمد لله. فقال له عبد الله بن المبارك: يرحمك الله. فنبهه وذكره بذلك. وهذا يدلك على أن المرء ينبغي أن يعود من كان عنده. ولو عطس رجل عندك أو أحد من أهلك فلم يحمد الله، فقل له: عطس، ماذا يقول العاطس؟ فيقول لك: يقول الحمد لله. فتقول له: يرحمك الله. وينبغي أن يجهر بقوله الحمد لله حتى يشرع للمسلمين الذين يستمعون إليه أن يقولوا له يرحمك الله. ولا شك أن مثل هذا التشميت أيها الأفاضل فيه أجر للمتكلم وللسامع، فإن المتكلم إذا عطس حمد الله تعالى على نعمته وفضله، وكذلك السامع إذا قال له يرحمك الله صار هذا من الدعاء الذي يدعو به لأخيه. ومن دعا لأخيه وكل الله تعالى ملكا يقول له آمين ولك بمثل. وهذا قد ورد في الدعاء للأخ في غيبته، ولا بأس أيضا أن يعمم على مثل ذلك، وهو من حسن الخلق أن يحسن الإنسان خلقه للآخرين، وهذا من حسن الخلق أن يشمته. وقد نص أهل العلم أيها الأفاضل على أنه لو تكرر منه العطاس وكثر، لو تكرر العطاس فإنه إذا زاد عن ثلاث فلا يقول له يرحمك الله، فإنه مسكوم كما جاء في الحديث، فيقول له عند العطسة الأولى يرحمك الله، ويقول له عند الثانية يرحمك الله، ويقول له عند الثالثة أيضا يرحمك الله، أو يقول له شفاك الله أو عافاك الله، فإنه مسكوم. فإذا استمر في العطاس عطس 20 مرة أو 30 فلا يقول له بعدها يرحمك الله، إنما الواجب عليه فقط في 3 مرات الأول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتبعون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وممن يتأدبون بآداب الإسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونشر هديه بين الناس هو من أعظم القربات إلى الله تعالى. فإذا عود الإنسان الناس على مثل هذه الآداب، سواء من كانوا تحت يده من ولد وزوجة وغيرهم، أو لو كانوا من إخوته وأخواته أو زملائه، إن تعليم الناس أمثال هذه السنن هو قربة إلى الله تعالى. وقد جلس النبي عليه الصلاة والسلام وعنده على الصحفة على الطعام عمرو بن سلمة، قال: وكنت غلاما تطيش يدي في الصحفة. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص في جميع المواطن على أن يعلم الناس أمثال هذه السنن. ولا شك أن عددا كبيرا من السنن اليوم بدأت تهجر بسبب أن الناس قصروا في تعليم بعضهم بعضا إياها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منه ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته